ثلث الليل، في بقية السنة ثلث واحد. انظر إلى هذه الفرصة، ثلث الليل جل جلال الله يقول هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ فرصة. سبحان الملك. صح الحديث أيضا أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، فزاد بذلك على أن العتقاء ليسوا في كل ليلة فقط، بل في كل يوم عتقاء وفي كل ليلة عتقاء، لأن كثيرا من الناس يهتم بالليل أكثر من النهار، يهتم بالليل في القيام وفي الدعاء وفي كذا، ويضيع النهار ما بين العمل والنوم والغفلة للأسف الشديد. أدرك هذا الخير أن في النهار عتقاء، وفي كل يوم وليلة دعوة مستجابة، لك دعوتان، دعوة في النهار ودعوة في الليل. هذا الخير الكثير العميم، تفائل، أبشر، احذر أن يفوتك، لا يضيع، تحرى الخير، فمن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وكنت قد اقترحت اقتراحا أو أشرت بمشورة لعلها تصح إن شاء الله، إلى الذين يشكون الكسل والخمول والتباطؤ عن الطاعات، أرأيت لو أنك استضفتني في بيتك في رمضان، إيه رأيك أنك تستضفني في بيتك 30 يوم أقيم معك؟ أترى ألا يكون هذا أنشط لك؟ أرأيت لو أنك استضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حالك؟ ثم وقد أجمع العلماء على أن قياس الأولى جائز في حق الله، الله معك في رمضان. سبحان الله العظيم، لو شعرت بقرب الله منك ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك. على فهمك السلفي، معية العلم والإحاطة وقرب قرب الله منك جل جلاله، أن تستشعر هذا أكثر في رمضان، كيف ينشط هذا قلبك وعملك. فلذلك النصيحة الأولى، تفاءل، لا تتكاسل، لا تقل لن أستطيع، ستستطيع، استعن بالله والله المستعان. ثانيا، الرسالة الثانية في سبيل ذلك، اعمل جمعية. تدخل جمعية؟ أقصد جمعية القلب على الله. إخوتي، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشد ما يشتت القلب الشهوات. ولا أدري لما يراد بهذه الأمة أن تضيع منها مواسم الخير في الشهوات، فإنك تجد موسم رمضان بعد أن كان موسم عبادة، أو المفروض أنه موسم عبادة، إذا بالناس جعلوه موسم شهوات، فتكسر الأطعمة وأنواعها والتفنن فيها من الحلوى وغيرها في رمضان. ثم مش عارفين ينفع أقول الكلام ده ولا ينفعش، الخبثاء ونسميهم إيه؟ ممن يريدون الفسق للمسلمين يزيد إنتاجهم في رمضان. تجد غرف عمليات مكثفة لإنتاج المسلسلات والأفلام والفوازير. رأيت اليوم في الكويت إعلانا في الشوارع: إلحق مسلسلات رمضان، مسلسلات رمضان وفوازير رمضان ومسابقات رمضان وأفلام رمضان ومسرحيات جديدة في رمضان. سبحان الله، قرأت إعلانا في إحدى جرائدكم: سحور راقص. أهذا رمضان؟ اللهم إنا نسألك العافية، اللهم اصرف عنا وعن أمة محمد السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في رمضان اعمل جمعية، اجمع قلبك على الله، فلا تشتت قلبك، لا تنشغل بهذه الإعلانات ولا بتلك الجرائد ولا بالجيران ولا بالأصحاب ولا بمشاكل وهموم بعض الناس. دعك من كل هذا، اجمع قلبك على الله، لا تنشغل بغير الله. اللحظات معدودة. قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أياما معدودات. اجمع قلبك، اجمع شمل قلبك، لا تفرق همك، لا تنشغل بالنوم، نم بعد رمضان، لا تنشغل بالطعام، كل ما شئت بعد رمضان. اللهم رضنا فيه باليسير من النوم واليسير من الطعام، كان دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللهم رضنا فيه باليسير من النوم، لأنهم ما كانش عندهم طعام أصلا، باليسير من النوم. إخوتي، إننا بحاجة إلى جمع شمل القلب، وجمع شمل القلب وجمع هم القلب على الله يحتاج إلى تفرغ. عبادة مفقودة في زماني اسمها التبتل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ما هو التبتل؟ الانقطاع إلى الله. فرغ وقتا وانقطع. سبحان الله، كنت أقول لإخوانكم اليوم في المسجد وقد علت أصوات التليفونات في صلاة العشاء، في أصوات التليفونات علت هكذا من هنا ومن هنا، شيء عجيب جدا. ألا يستطيع أحدنا أن يترك تليفونه في السيارة إذا دخل المسجد؟ ما الذي يجري؟ وينوي بإغلاق تليفونه التبتل لمدة ساعة، انقطاع لله، التفرغ لله، تفرغ عقلي وتفرغ قلبي وتفرغ بدني وتفرغ حقيقي. إننا بحاجة أن نفرغ رمضان لله، نتفرغ، نفضى. العبادة عايزة عالم فاضية يقعد يركز في العبادة. لذلك قلت: ذهب زمن الهوى، نحن في زمن المحترفين، نريد محترفي طاعة، محترفو طاعة، نريد محترفو طاعة فعلا، يبقوا موجودين ناس صنيعي الدعاء. كيف يدعون الله ويسألونه؟ كيف يصلون ويتقنون الصلاة والسجود؟ كيف يقرؤون القرآن ويفهمون ويتدبرون؟ اعمل جمعية، اجمع شمل قلبك على الله. ثم رسالة ثالثة: عوض ما فاتك بالجوارح بحسن النية. نية المؤمن تسبق عمله، حديث فيه كلام. نية، ولكن إذا أردنا ذكر الأحاديث التي في النية فإنها كثيرة، منها المشهور إنما قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما أنني أريد أن أتوقف مع هذه الفقرة وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت يا يزيد، ما نويت، ما نويت تحديدا هو الذي لك. وشدد على ذلك في رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسب نية، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. سبحان الله العظيم، لأن الصيام ترك قد يغفل الإنسان فيه عن النية، فيحتاج الإنسان إلى أن ينوي بالترك، يلزمه أن يحتسب الأجر على هذا الترك النية. إخوتي اسمحوا لي بهذه اللفتة، واعلموا أنني والله أحبكم في الله ونحن أصحاب منهج، فأقول أننا أحيانا في منهجنا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة أتبع هذا المنهج، أحيانا يحدث من بعض أفرادنا علاج الغلو بغلو في الجهة الأخرى، قد يحدث هذا من غير ما تزعلوا مني، إنما أريد أضرب المثال بالنية. نحن نقول ونؤمن أن من يقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة حاضر الوقت مؤتم بهذا الإمام، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن نعتقد هذا اعتقادا جازما، لكن من كثرة إلحاحنا على أن التلفظ بالنية بدعة صار الناس يدخلون الصلاة بغير نية للأسف الشديد. فتجد أحدهم يسألك يا شيخ أنا دخلت الصلاة ومش فاكر أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا، أعمل إيه؟ هذه مصيبة، يعني دخل في الصلاة ولا ما دخلش، هذه مشكلة كبيرة. إننا نحتاج إلى تحقيق النية، تحريرها، إثباتها، أن يرى الله من قلبك أنك تريد أن تصلي العشاء. النية محلها القلب، ولكن أين قلوبكم؟ إننا بحاجة إلى التأكيد على هذا المعنى، أين النية؟ سامحوني لو فرزنا الموجودين الآن وما نيته في حضور هذا المجلس، سنجد أن بعضنا ما نواش حاجة، هو جاي يسمع الدرس من غير ما ينوي، إذا كانت النية القلبية مثل هذا أله أجر؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل قبل أذان الفجر، يكون بيت النية، نويت، ما يقولش بلفظه بلسانه وإنما النية محلها القلب، نويت أصلي، نويت أصوم غدا يوما من أيام رمضان من غير ما ينطق بلسانه. إننا بحاجة إلى تأكيد هذا المعنى على حديث وإنما لكل امرئ ما نوى، كم نخسر بسبب تضييع النية. قيل لأحد السلف بنا نصلي جنازة فأغلق بابه وقال حتى أنوي، وقال ابن أبي جمرة ليت جماعة من العلماء يجلسون لتعليم الناس مقاصد النية في أعمالهم، يبقى متخصص، عالم متخصص في النية. ابن رجب يقول: والنية تجري مجرى الفتوح من الله، فأمهل نفسك حتى تنوي، حتى يفتح عليك. لأن أحيانا يحتاج العمل إلى أكثر من نية وكلها خالصة، وأسأل الله أن يجعلها مقبولة. بقيت النصيحة الأخيرة كي لا أطيل، أو الرسالة الأخيرة، وهي مشروع إغلاق الفم. إذا كنت في نهار رمضان لا تحتاج إلى الأكل، فلماذا تفتح فمك؟ مشروع أن تصنع لنا ستيكر مكتوب عليه مغلق للتحسينات ويلصق على الفم. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة: أمسك عليك لسانك؟ وقد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلذلك نريد تحرير هذا المشروع، مشروع أن تغلق فمك 12 ساعة في النهار تماما، لا تنطق بكلمة واحدة. جرب أن تقاوم، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. إننا نريد أن نغلق فمنا للتحسينات، لنحسن كلامنا ونحسن ألفاظنا ونحسن فكرنا. إن كثرة الكلام لا تعطي فرصة للفكر ليعمل، فإذا سكتنا اشتغل العقل. ولذلك إخوتي أنصحك في رمضان أغلق فمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أغلق فمك عن الزور، أغلق فمك عن الكذب، أغلق فمك عن الغيبة والنميمة، أغلق فمك عن فضول الكلام، فإنما فضول الكلام سموم قاتلة للقلب. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا بركة رمضان، وأن يجعلنا من أول عتقائه في أول لياليه. آمين. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.